بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تقدر الجماعة للواحد، وإن سبق القواعد التوجيه واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل كافره فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلف يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتله فالقتل أو الدية على الآمر. وإن قتل المأموم المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القول على أحدهما منفردا لقوة أو غيرها فالقول على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما إذا اشترك جماعة من الناس في قتل رجل واحد فهل يقتلون كلهم به أو لا، وحكم الممسك بالمقتول حتى يتمكن من أراد قتله من قتله، وحكم الآمر بالقتل مكلفا أو غير مكلف، وحكم ما إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه فيه. فصل. تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صدق فعل كل واحد لقتله بإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب بأن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وإلا تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد. إذا اتفق ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة على قتل شخص واحد، اتفقوا على قتله ضربوه ضربة رجل واحد، أو كل واحد منهم ضربه ضربة ومجموع ضربات قتل، أو تمالأوا على قتله جميعا قتلوا وإن بلغوا مئة. وذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة من أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل واحد، فقيل له رضي الله عنه بذلك: أتقتل سبعة بواحد؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وهذا على مقتضى الحكمة الشرعية من شرعية القصاص، وذلك أنه لو قيل إذا تعدد القتلة فلا يقتلون لوجد القتل وكثر في المجتمع، فمن أراد تضييع دم من الدماء اتفق مجموعة على قتله فيضيع دمه بينهم فلا يستحق أولياءه إلا الدية، وهذا خلاف مقتضى الحكمة الإلهية من شرعية القصاص في قوله جل وعلا: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. الله جل وعلا سمى القصاص حياة لما يترتب عليه، لأن من أراد القتل إذا علم أنه مقتول ولا بد كف عن قتل غيره فسلم بنفسه وسلم غيره، ولو علم الشرير أنه يسلم يقتل من شاء ويسلم ويسجد